Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahabati ecmaîn. Amma ba'd. Fakat vakafa binel musannif kelam ma'a el musannif rahimehullah inde kavlihi mes'alatun et-ta'vil allazi la yumnu istimalu lafz fi qad tajtami'u qara'in tadullu ala annahu ghayru muradin bil lafz. Ve el musannif kunna kad akhadna el kelam ala et-ta'vil ve ala lafz zahir allazi lahu ma'nan rajih ve ma'nan marjuh. وأنه قد نؤول قد نأخذ بالمعنى المرجوح إذا جاء دليل يعضده أو قرائن سواء قرائن لفظية أو قرائن حالية فإن جاءت قرائن حالية أو لفظية تعضده أخذنا به أخذنا به وسيأتي معنا أمثلة ساقها المصنف للتأويل البعيد وللتأويل القريب لأننا قلنا التأويل إما أن يكون قريبا وإما أن يكون بعيدا وذكرنا شروط التأويل أنه لا يمكن أن تعمد إلى لفظ وتخرجه عن معناه الراجح إلى المعنى المرجوح وتؤوله إلا إذا كان قابلا للتأويل وقابل لأن يحمل على ذلك المعنى المراد منه. قال ها هنا مسألة التأويل الذي يمنع استعمال الذي لا يمنع استعمال اللفظ فيه قد تجتمع قرائن تدل على أنه غير مراد باللفظ. قد يأتي معنا لفظ ويأتي معنا تأويل واللفظ يحتمل ذلك المعنى الذي سيؤول إليه الكلام ولكن عندنا قرائن تمنع أن نؤول اللفظ بل أن نلقيه على ظاهره وتمنع أن يحمل اللفظ على ذلك المعنى المراد منه على جهة التأويل. مثاله قوله صلى الله عليه وآله وسلم لغيلان الثقفي وقد أسلما عن عشر نسوة عن عشرة نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن وكذلك لفيروز الديلمي وقد أسلم عن أختين أمسك إحداهما وفارق الأخرى. فظاهر اللفظ يدل على استدامة النكاح أي أمسك عليك أربعا وفارق سائرهن أي استدم نكاح أربع وفارق ماذا الباقي أي الستة الباقيات أو استدم نكاح إحداهن وطلق الأخرى للذي تزوج أختين. هذا ظاهر ماذا ظاهر اللفظ قد يكون المعنى المرجوح هو أن نقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال له أمسك أربعا أي قد يحمل على ابتدئ نكاح ماذا أربع بمعنى أن يبتدئ نكاح الأربع بأن يطلق العشرة ثم يبدأ نكاح أربع. قد يمكن أن نقول أن ذلك اللفظ أي لفظ أمسك قد يحتمل أن نؤوله إلى ماذا إلى ابتدئ. فلهذا نقول استعمال لفظ الإمساك في الابتداء غير مناف لموجب اللفظ بالكلية بمعنى حمل لفظة أمسك على الابتداء لا ينافي مقتضى اللغة فإنه لو فسر اللفظ به أي أمسكهن بالنكاح لم ينافيه اللفظ كما لو فسر لفظ البقرة ماذا بالشاة إلا أن جملة من القرائن منعت هذا التأويل بمعنى أن أمسك حمل أمسك على ابتدئ لا ينافيه اللفظ بمعنى يحتمله من جهة اللغة والتأويل ماذا سائغ ولكن هو اقترنت بالحديث قرائن منعت أن يدخله التأويل إلى أن نؤول أمسك إلى ماذا إلى ابتدئ لأنه ليس دائما كلما قبلنا اللفظ المعنى الذي سنعوله إليه يكون التعويل ماذا؟ مقبولا، لأن قد يكون التعويل هذا منع لقرائن اقترنت بالنص أو اقترنت بالظاهر، اقترنت به فيمنع أن يحمل على المعنى المرجوح. ولهذا قال لم ينافيه اللفظ، كما لو فسر لفظ البقرة ماذا بالشات، إلا أن جملة من القرائن منعت هذا التأويل وإن عضده القياس. هناك مجموعة من القرائن منعت من ماذا؟ منعت التأويل. إحداها أن السابق إلى الفهم في لفظ الإمساك الاستدامة للابتداء، لأن هذا هو التبادر، التبادر علامة الحقيقة. قال الله تعالى أمسك عليك زوجك، أي على جهة الاستدامة. وقال تعالى فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن ماذا بمعروف. إذن فالإمساك هنا ماذا؟ الاستدامة. هل قرينة؟ لأن هذا المتبادر، المتبادر من الله من لفظة أمسك هو الاستدامة، وهذا وليس الابتداء. الدليل الثاني أنه قال وفارق سائرهن، وهذا يدل على أن المفارقة ما حصلت بعد، لأن أبا حنيفة رحمه الله يرى أن الحديث أمسك عليك أربعا بمعنى أن يفارقهن كل، أن يفارق العشرة ثم يبتدئ نكاح ماذا؟ الأربع. ولكن سياق الحديث ينافي هذا، لأن قال وفأمسك عليك أربعا وفارق سائرهن، هذه سائرهن أي الباقيات. إذن هذا دليل على أن الأربع لا يفارقهن، وإنما يفارق الباقي، وأن المفارقة في الباقي موقوفة على مفارقته لهن. القرينة الثالثة أنه لو أراد ابتدى النكاح لما اختص ذلك بأربعين منهن، لأنه قال أمسك عليك أربعا أي من العشرة وفارق ماذا؟ سائرهن. فلو كان أمسك بمعنى ابتدئ فسيقول له واش أمسك ماذا؟ ابتدئ نكاح أربع، سواء مثلا هذه الأربعة اللي في العشرة أو الأربعة غير العشرة. ولكن لما قال أمسك عليك أربعا من العشرة وفارق سائرهن، فدل الدليل على أن الأربعة لا فيهن استدامة النكاح وليس ابتداءه. الرابعة أنه نقل في الخبر أي في الحديث قال فعمدت إلى أقدمهن صحبة ففارقتها. فعمدت أي الراوي غيلان الثقفي ماذا قال؟ فعمدت إلى أقدمهن صحبة، النساء الأوائل العجائز التي تزوجهن الناس الأول، فعمدت إلى أقدمهن صحبة ففارقتها، أي فارقت تلك الأوائل وأبقى ماذا؟ الأواخر. إذن ففهم غيلان من قوله أمسك بمعنى استدم نكاح الأربع وليس ابتدئ. إذن ها هنا قرائن أربعة حفت بهذا اللفظ أي بلفظة أمسك فمنعتها من ماذا؟ من التأويل، مع أن حمل أمسك على ابتدئ لا ينافيه موجب اللغة، ولكن وردت قرائن منعت من التأويل. فلهذا ليس كلما احتملنا اللفظ أن نؤول يحتمل لنا لفظ معنى نؤوله إليه، لا بد أن ننظر هذا التأويل هل هو سائغ أم لا، هل وجدت موانع تمنع منه أم لم توجد. فإن وجدت موانع أبقينا اللفظ على ظاهره ولا نؤول، وإما قد توجد قرائن تقتضي التأويل فماذا فنؤوي، وقد يشكل الحال أو يشكل الأمر فننظر، فنتجد من يعول ومن لا ومن لا يعول. فقال: فمثل هذا التأويل مع هذه القرائن لا يلتفت إليه. فلهذا لو جاء فقيه وأوله مع قيام موانع التأويل فإن تأويله لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه، ولا يمكن أن يتذرع لنا باللغة وأن يقول أن اللفظة تحتمل هذا من جهة اللغة. نقول: ورد موانع، والسياق قد يكون مانعا، وما ورد في النص من البيان يكون مانعا، وهكذا. فلهذا قال: فمثل هذا التأويل مع هذه القرائن لا يلتفت إليه ولا إلى اعتضاده بالقياس. حتى هل يمكن أن نعضده بالقياس؟ قالوا: لا يعضد بالقياس. لماذا؟ لأن القياس لا يصار إليه إلا إذا فقدنا النص، وها هنا عندنا ظاهر نتمسك به، لأن هذا الظاهر ونص على أية حال، نص بمعناه العام، أي عندنا حديث أو آية نتمسك بها، ونحن تعبدنا الله في أصل بأصل المسألة بظاهرها، وعندنا الظاهر، وما دام أن هذا الظاهر هو المتبادر من اللفظ، فإن جاءنا مؤول وأول وقال تأويل هذا يعضده القياس، نقول: الأصل أن نتمسك بالظاهر، وإنما نحتاج إلى القياس عند غياب النص، لأن القياس ما يصار إليه إلا عند عدم النقل. فإن قيل يحتمل أن تكون هذه الأنكحة وقعت قبل نزول الحصر، فكانت على وفق شروط الإسلام فانعقدت ماذا؟ صحيحة. أولا، اختلف الفقهاء وجمهور الفقهاء على أن أنكحة الكفار تبقى على معهودها، وما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر صحابيا أن يجدد نكاحه على زوجته بعد أن أسلم، ما ثبت هذا، وإنما لذا تزوج أختين، نعم، لأن الإسلام لا يجوز أن يتزوج الإنسان بأختين، كذلك إذا تزوج فوق الأربعة فإن الإسلام لا يبيح الزواج فوق الأربعة. أما من تزوج واحدة أو اثنتين ليست بأختين فإن لا، الأنكحة للكفار أنها تصحح إذا أسلم، إذا أسلم الزوج والزوجة فإن الأنكحة ماذا؟ تصحح. ولا نقول له لا بد أن تجدد عقد النكاح على ماذا؟ على زوجتك، ما ثبت هذا. فيمكن أن يقول لنا احتمال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لغيلان: أمسك عليك أربعا وفارق سائرهن، أن الحديث جاء أن تكون هذه الأنكحة وقعت قبل نزول الحصر، هي قبل نزول حصر النكاح في ماذا؟ في الأربعة. وتضرع به بعض الحنفية لأنهم قالوا أنه أمسك بمعنى ماذا؟ ابتدئ، ولهذا لا يصححون أنكحة الكفار، وإنما لا بد من إعادة العقد من جديد. والجواب من أوجهين: أحد، أننا نقول لا نسلم أن أنكحة الكفار صحيحة، بل كلها فاسدة، ويصح منها بعد الإسلام ما يمكن أن يستمر عليه في الإسلام، بمعنى أن الإسلام يعمد إليها ويصححها بشرط أن تكون مما يستمر عليه ماذا؟ بعد الإسلام. وهذا الذي يدل عليه ظاهر الخبر والذي وقع به العمل في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لم ينقل أن أحدا أسلم وتحته امرأة يمكن أن يستمر على نكاحها في الإسلام فأمره بفراقها، ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لفساد نكاحه، بل لم يتعرض الشارع للنظر في ذلك، ولو كان ذلك معتبرا لتعين الإعلام به، بل قد جرى ما وقع في الشرك من قسمة مواريث وبياعات ومعاملات وأحكام دماء وغيرها، على ما وقعت عليه في الشرك ولم يتعرض لنقض شيء منها بل أقره على ما وقع. فلهذا لو أسلم كافر وزوجته مثلا لن نقول له لابد أن تجدد عقد النكاح ماذا على زوجتك، ولا بد أن ننظر في أولادك هل هم مثلا أولاد زنان أو ليس بأولاد زنان، ولا بد أن ننظر إلى مالك هل هو من حلال أو هو من حرام أو ما شبه ذلك. الإسلام يجب ما قبله، فتصحح أنكحة الكفار ما لم يتزوج بما لا يمكن أن يستمر به في الإسلام، كما لو جمع بين أختين أو تزوج بأكثر من 10 نسوة أو تزوج بأخته من الرضاع أو ما شبه ذلك مما هو محرم في الشريعة. أما الباقي فإنه يبقى على أصله ولا يسأل. فلهذا حتى لو جاءنا بمال وأسلم عليه فإنه ليس من شأن الإسلام أن يفتش في المال من أين جاء به وكيف ماذاش وكيف اكتسبه، ما دام أنه أسلم السلام المرسلين. الإسلام يجب ما قبله. الجواب الثاني أن قياس ما قالوا أن تفسد الإنكاح بعد الحصر كما لو أسلم قبل الحصر، فمن بعض الحنفية قالوا أن قصة غيلان لعله كانت قبل ماذا؟ قبل حصر الزواج في الأربع. قلنا لهم سلمنا لكم أنها كانت، إذن يلزمكم على هذا أنه من أسلم بعد حصر الزواج في الأربع أنه لا بد أن يعيد جديد النكاح، وهذا ليس بمسلم. قال كما لو ورد فإن الأنكاح يندفع منها ما لا يمكن استمراره كما لو حدث بين الزوجة محرمية برضاء. الجواب فنقول هذا لا يدا، أولا ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر صحابيا أن يجدد نكاحه سواء في أول الإسلام في صدر الإسلام في المدينة أو في ماذا أو في مكة، في المكة أو في المدينة ما ثبت أنه أمره بأن يجدد نكاحه على ماذا على زوجته وأن يبتدئ نكاحها ماذا من جديد، هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الجواب الثالث أننا نقول لم يصح عندنا في صدر الإسلام جواز نكاح أكثر من 4، فإنه لم ينقل عن أحد من الصحابة فعل ذلك، بمعنى أنه في أول الإسلام لا يوجد الحصر ثم في الآخر ماذاش وزاد الحصر كما ذكر احتمال ذكره بعض الحنفية. قلنا ما ثبت لا في الأول ولا في الآخر أن صحابيا تزوج أكثر من 4 نسوة، ولو كان لا نقيل ولا فارقوا عند وقوع الحصر فهذا احتمال بالوهم فلا يقبل، أي الاحتمال الذي ذكروا يحتمل أن تكون هذه الأنكحة وقعت قبل نزول الحصر، نقول هذا احتمال ضعيف وليس كل احتمال يقام له الوزن في مقام الرد، بل هذا احتمال ضعيف ووهم، وإنما ذكر لأجل بيان أنه ضعيف. إذن هذه المسألة، إذن المسألة التي معنا الآن هي ليس كل لفظ سائغ في التأويل لغة أنه يجوز ماذا تأويله، لأن تأويله قد تمنع منه ماذا موانع، قد تحول موانع وقرائن دون تأويله، وإذا أولناه مع وجود القرائن والأحوال المانعة فيكون هذا تأويل بعيد لا يلتفت إليه. المسألة الأخرى كل تأويل رفع النص فهو باطل، ناتي كذلك إلى التأويل إذا رفع لنا النص. قالوا كل تأويل مآله أن يرفع النص فهو تأويل باطل، مثاله تأويل أبي حنيفة قوله صلى الله عليه وآله وسلم في 40 شاة، قال أبو حنيفة يجوز إخراج القيمة، يرى في كل 40 شاة أنه يمكن أن يعطي الشاة وأن يعطي ماذا المال أي قيمة الشاة. قلنا هذا تأويل الشاة بمالية الشاة سيؤدي بنا إلى أن نبطل النص، لأن النبي قال في 40 شاة شاة، أي من ملك 40 شاة ومر عليها الحول فعل فيها ماذا؟ شاة. ولكن لو أن زيدا من الناس ملك قيمة 40 شاة ومر عليها الحول، هل نقول عليه مقدار الشاة؟ قيمة الشاة؟ لا، لأنه لا بد أن يملكاش الشاة، أن يملكاش الشاة، أن يملكاش الغنم، لأن هذه زكاة الغنم. الشرع فرق بين زكاة الغنم ووضع لها أنصبة، وبين زكاة البقر، وبين زكاة الإبل، وبين زكاة الزرع، وبين زكاة ماذا؟ المال. فرق بينهما وجعل لكل منهما نصيب ومقدار، منهما يشترط فيه مرور الحول، ومنهما لا يشترط فيه مرور الحول. اشترط مرور الحول في في في في الغنم والإبل زيد والبقر، ولم يشترطه في الحبوب، واشترطه في المال، وهكذا. وفي الغنم 40، وفي البقر مدى 30، وفي الإبل تبدأ 25، وهكذا. إذن على يد حلفاء زكاة، زكاة أنصبتها مختلفة. فلو قلت لي أن في 40 شاة شاة أنهم المال، إذن سيؤدي بنا إلى رفع النصوص التي وردت في التفريق بين هذه الزكوات. أراد مالية الشاة وعضد تعويله هذا بأن المقصود من إيجاب الزكاة سد خلة الفقراء، هذا هو المقصد. وإذا كان هذا هو المقصد الشرعي، إذن فلا عبرة بما يتعلق بالشاة، وإنما هي سد خلة الفقير. وخلة الفقير قد نسدها بإعطائه الشاة وبإعطائه المال، وكذلك قد نسده في باب مثلا زكاة الحبوب، أن نعطيه ماذا؟ قيمة الحبوب، وأن نعطيه قيمة البقر مثلا في زكاة البقر، وأن نعطيه قيمة الإبل مثلا، وهكذا. إذن فسيؤدي بنا إلى القضاء على أنصبة الزكاة تماما، وهذا تأسش كأنه تأويل يناقض النص. هو النص هنا لا بد من المحافظة عليه، ولا يمكن أن تلغي النص لمقصد شرعي عام، كما هو دأب أهل زماننا أن يلغى النص ولا يعتبر، ولأجل من أنه ورد مقصد ماذا؟ مقصد عام. إذا المقصد هو سد خلة الفقير، بأي شيء سدد، يمكن أن نعطيه الشاة وأن نعطيه المال، وأن نعطيه بدل الحبوب المال، وهكذا. فيؤدي إلى إزالة أنصبة الزكاة وما يتعلق بها. قال وذلك يحصل بمالية الشاة لا بالشاة. هو هنا هذا القرينة، القرينة ها هناش بعيدة، القرينة بعيدة. قال هو لأنه أولى باعتبار المقصد، اعتبار المقصد. قال وهذا باطل، فإن لفظة الشاة لا يعرب عن ماليتها، لأنه لما قال في 40 شاة شاة، هل الشاة لغة تدل على المالية؟ لا، لا تعرب، لا بحكم الوضع ولا بحكم العرف. فلا الشاة تدل لغة على المالية وتحتملها لغة، ولا هي تدل عليها ماذا؟ عرفا، لا فيها حقيقة لغية ولا فيها حقيقة عرفية، وإنما هو عمد إلى النص فعوله باعتبار ماذا؟ نظر إلى المقصد. ولكن لأنه حتى سيأتي معنا في باب العلة أن استنباط العلة يمكن أن ترجع على أصلها بالتخصيص، ويمكن أن ترجع إلى أصلها ماذا؟ بالتعميم، ولكن لا ترجع عليه بالإبطال. فهنا إذا قلنا العلة هي سد خلة الفقير مثلا، فهذه العلة ترجع على النص الذي أخذت منه بالإبطال، لأنه سيؤدي بنا إلى أن نبطل إخراج ماذا؟ الشاة. فلا يبقى لقوله في 40 شاة شاة لا يبقى له اعتبار، لأن الاعتبار هو ماذا؟ بيصد خلدات الفقير. قال ودليل ذلك أن قوله في 40 شاة شاة لا يستعمل في ماليتها بالإجماع، فإنه لو ملكها ملك مالية 40 شاة لا يجب فيها مالية الشاة. لو هو ملك ليس عنده شية، عنده مالية 40 شاة، هل نقول له يلزمك أن تخرج قيمة شاة؟ لا، لأن هذه زكاة المال، فإن بلغ النصاب فله نصابه الخاص، زكاة المال له نصابه، وزكاة الغنم لها نصابها، فلا نخلط بين زكاة المال وبين زكاة الغنم. قال لا يجب فيها مالية الشاة، ولو كان لفظ الشاة يعرب عن ماليته عن ماليتها لاستعمل لفظ الأربعين لاستعمل لفظ الأربعين في ماذا؟ في ماليتها. ولو أقر له بالشاة، لو أقر له، لو قال له علي، له علي شاة، أقر له أمام القاضي له علي شاة، قال وأعطاه قيمتها ولم يعطيه ماذا؟ الشاة. قال لم يجبر على قبولها، اللهم إن أراد أن يقبل المال، ما هو في الحقيقة أقر له ماذا؟ بالشاة، لابد أن يعطيها الشاة. إذن فالشاة لغة لا تدل على المال على ماليتها، ولا هي تدل عليها كذلك عرفا. قال ولو كان ذلك موافقا لموجب اللفظ لقضي عليه بقبضها، كما لو أتاه ماذا؟ بشاة. إذن فالشاة لا تدل بموجب اللغة ولا العرف على ماذا؟ على المالية، على المالي. نأتي إلى ما عضد به، ما عضد به التأويل، أي تأويل الشاة إلى المالية. قال وما عضد به ما عضد به التأويل ليس بصحيح، فإنه ليس المقصود بإيجاب الزكاة سد الخلة، بل ذلك المقصود بصرفها إلى الفقراء. نقول أولا هذه العلة أو هذا المقصد الذي استنبطتموه ولا يسلم لكم، لأن هذا أولا إنما جاء على جهة الاستنباط، استنبطتموه وما سلم، ما سلم لكم أولا حتى تتجعلونه كأصل لتؤول به، لتؤول به النص الشرعي. قال لماذا؟ قال فإنه ليس المقصود بإيجاب الزكاة سد الخلة. إذا قلنا أنه لا يسلم لكم ما استنبطتموه من قولكم بأن المقصود من إيجاب الزكاة هو سد خلة الفقير، بل ذلك المقصود بصرفها إلى الفقراء، هي علة صرفها إلى الفقراء هي ماذا؟ سد خلة الفقير. أما الزكاة فهي تعبد، أمر تعبدي، وإنما هذا المقصود في صرفها إلى الفقراء. أما إجابها علينا وفي ذمتنا فإنما هو أمر تعبدي للابتلاء والامتحان، ويمكن أن نقول أنه أوجب الله علينا الزكاة حتى يبتلينا ويمتحننا ويكون على جهة التعبد. وأما سد خلة الفقير فهذا علة فيه إعطائها للفقير. نقول علة إعطاء أو المقصد من إعطاء الزكاة للفقير هو ماذا؟ سد خلته، هذا هو المقصد والعلة. وأما إجابها علينا فالقصد منه هو التعبد والابتلاء والامتحان وإظهار العبودية والانقياد لطاعة الرب ببدل المحبوب المرغوب في تكثيره وزيادته، لأن المال هو الإنسان يرغب في ماذا؟ في زيادته وتكثيره ما أمكن، يرغب في زيادته وتكثيره ما أمكن، هذا معروف. ولهذا حب الأشياء إليه هو المال، فلهذا أمرك الشرع أن تخرج ما تحبه، أن تخرج منه ماذا؟ شيئا ابتلاء وامتحانا لك. ولذلك اشترطت فيه النية أي في الزكاة لابد من النية ونوع المال وقدره واعتبار الحول إلى آخره. ولهذا اشترطت له شروط فلهذا هي واشترطت له أنصبة معينة. فلماذا جعل الشرع في 40 شاة ولم يجعلها في 50 أو في 30 أو في 70؟ هذا مسألة تعبدية. وجعل نصاب الإبل ماذا في 30، ولماذا لم يجعلها كذلك في 40؟ وجعل في زكاة البقر 30 وفي زكاة الإبل وهكذا، مثلا في زكاة الحبوب لها مقدار وأنصبة. فهذه مسائل ماذا تعبدية، مسائل تعبدية. ولهذا قال ولا يتوقف سد الخل على شيء من ذلك. وكما لا يجوز إسقاط اعتبار هذه الأمور بمراعاة سد الخل، لا يجوز إسقاط تعيين الشاة بذلك. فلهذا لا يمكن أن نقول سنسقط أنصبة الزكاة في زكاة المال، في زكاة الحبوب، في زكاة الإبل. لماذا؟ لأن القصد من الزكاة هو سد خلة الفقير، لا يمكن. فكذلك لا يمكن أن نسقط الشاة التي عينها الشرع في 40 شاة بعلة أنها الزكاة إنما وجبت لسد خلة الفقير، وقلنا هذا في الإعطاء وليس في الإيجاب. فظهر أن الباب باب تعبد، وأن هذا التأويل يخالف موجب اللفظ فلا يقبل. فأولا نقول تأويل الشاة بمالية الشاة لا تقبله اللغة أصلا ولا العرف ثانيا. ثم ما عضد به التأويل من أن مبنى الزكاة على سد خلة الفقير نقول هذه علة الإعطاء وليس علة ماذا الإيجاب. أما الإيجاب فهو أمر تعبدي، فيكون هذا التأويل تأويل بعيد، ولا يمكن أن تعمد إلى نص تعبدي وتعوله باعتبار مقصد مستنبط منه، وحتى ولو سلم لك المقصد. هو زكاة الفطر عند العقيقة، عند من يقول مثلا أسميته فهي تلحق بها بهذا التفصيل. نعم تلحق بها لأنها فيها نوع من التعبد، اللهم إذا من يرى أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، واعتبر هذا الوصف وهذه العلة في مسألة إخراج القيمة، وهل يصلح هذا ليعول لإخراج هذه الأصناف من صنفيتها إلى قيمتها؟ هكذا وقع الخلاف. ومن قال بحقا بإخراج القيمة فإنما اعتمد على مذهب الحنفية وعلى بعض من ذكره كمعاوية رضي الله عنه وغيره ممن على هذه الشاكلة. ولعل ما ذهب إليه أبو حنيفة اعتمادا على ما ذكر عن بعض الصحابة في مسألة زكاة الفطر. مسألة ذكر أصحاب الشافعي أن آية الصداقة نص في التشريك، وهو قول الله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب لآخر الآية، أي الأصناف الثمانية المذكورة في سورة التوبة. إنما الصدقات للفقراء، ها؟ شريك بمعنى عند الشافعية يرون أن الزكاة عندما تخرج لا بد أن تستوعب الأصناف الثمانية، بمعنى أن تعطي شيئا للفقراء وشيئا للمساكين وشيئا للمؤلفة قلوبهم وشيئا في الرقاب وشيئا في آية توزع في من وجد من تلك الأصناف، لا بد من تشريكها. ولا يخص بها صنف دون صنف آخر، كان تعطي كلها مثلا للفقراء دون مثلا العاملين عليها أو دون المؤلفة قلوبهم إن وجدوا أو دون الرقاب كذلك إن وجدوا. فالجمهور مالكي وغيرهم لا يرون الاستيعاب الأصناف الثمانية، والشافعية يقولون لا بد من استيعاب الأصناف الثمانية في الزكاة التشريك. وما دليلهم؟ قال: فمنعوا لأجل ذلك الاقتصار على بعض الأصناف وأوجبوا استيعابها، أوجبوا استيعابها. واستدلوا على ذلك بماذا؟ استدلوا على ذلك بأن الله أضاف إليهم ذلك بلام التمليك في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعطف، عطف بعده، إذن قالوا هذه لام التمليك. وعطف بعضهم على بعض بواو التشريك التي تشركهم في نفسها الحكم الإعطاء أي التمليك، في نفسه الحكم الذي هو التمليك. فالصرف إلى بعضهم إبطال لموجب اللفظ، إبطال لموجب اللفظ. فهمنا هذا المعنى. قالوا إذن إنما الصدقات للفقراء، لم هنا للتمليك. ثم عطف عليهم، أشركهم في ماذا؟ في نفس الحكم الذي هو التمليك. إذا لابد من أن تملك الزكاة للأصناف الثمانية. واحتج أيضا على ذلك بأنه عضده لو أوصى لهؤلاء الأصناف تعين استيعابهم ولم يجوز الاقتصار على بعضهم ولا فرق. كذلك عضضوا هذا التأويل، قالوا لو أن زيدا من الناس أوصى أن يعطى ماله مثلا، هو أوصى بوصية لهذه الأصناف الثمانية للفقراء والمساكين والعاملين والمؤلفة قلوبهم، المهم أوصى لأصناف ثمانية أو لأصناف متعددة، فإن الوصية لا تتحقق إلا إذا استوعبنا الأصناف التي أوصى لها. ولو أعطينا لصنف دون صنف آخر لم تتحقق الوصية التي أوصى بها. فهمنا هذا؟ إذن استدل بلام التمليك الواردة في الآية وما ورد من واو العطف المقتضي للتشريك، ثم عضضوه بمسألة الوصية. قال: وهذا الذي ذكروه ليس بصحيح، وهو قول المالكية والحنفية. وقولهم إذن ناتي قولهم إن اللام للتمليك ليس بصحيح، فإن قدر الزكاة قبل إخراجها في ملك المزلاة في ملك سائل الأصناف. قولهم إن اللام للتمليك ليس بصحيح، لا نسلم لكم أن اللام الموجودة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء أنها للتمليك. قال لماذا؟ قالوا لأن قدر الزكاة قبل إخراجه في ملك المزكي لا في ملك سائر الأصناف، فقبل أن أخرج الزكاة فإن ذلك القدر في ماذا؟ في ملكي أنا وليس في ملك الأصناف. قال: وآثر الملك جميعها منتفية قبل الصرف إليهم عنها. نعم، قال نملكها لهم، فإذا صرفناها لهم ماذا؟ تملكوها. إذن لا نسلم لكم أن الواو اللام للتمليك. وكذلك الواو ليس واو التشريك، والواو في أصل وضعها لا تقتضي التشريك، مر معنا أن الواو لمطلق العطف، بل المراد بها هنا العطف، ولا يلزم لصحة العطف الملك، بل لم يثبت الملك بدليل ما قدمنا. إذن نقول أولا أن الواو لا نسلمنا أنها لكم، لماذا؟ للتشريك، إنما هي لمطلق العطف. ثانيا، حتى لو سلمنا لك أنها للعطف فإنها لا تقتضي تشريكهم في الملك، لأن الملك ما سلمناه لكم ما ثبت الملك، لأن اللام عندنا ليست للملك. إذن فما هي اللام عندها؟ قالوا اللام لبيان المصرف وليس للتمليك، إنما اللام هي للبيان. آل بيان المصرف أو من تستحي من يستحقها، ولكن ليس أنه يملكها، فتكون اللام للاستحقاق وليس للتمليك. ودليل ذلك سياق الآية، قال الله تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات إلى آخر الآية، فكأنه قال ليس من يلمزك من مصارف الصدقة، إنما مصرفها هؤلاء، ليس من يلمزك في الصدقات يشمل ممن تصرف له الصدقة، وإنما تصرف الصدقة للأصناف الثمانية، ولهذا جاء بإنما دانا للحصر. فتعين استعمال اللفظ فيما ذكرنا بدليل سياق الآية على ما بيناه، وهو السابق إلى الفهم، وهو السابق إلى الفهم، لا سيما إذا ذكرنا ما روي عن أبي سعيد الخدري، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم مالا، إذ جاءه صحابي، ما جاءه أعرابي كذا، وثم كان من أصل الخوارج، يقال له ذو الخويصرة التميمي المعروف الذي تكناش من زعماء الخوارج، فقال اعدل يا رسول الله، فقال ويلك من يعدل إذا لم أعدل، فنزلت الآية، إذا قلنا هذا سبب النزول. وعندها قال عمر بن الخطاب دعني يا رسول الله، فيا رسول الله فأقتل هذا المنافق، فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل ماذا؟ أصحابي. إذن فقالوا إذن هذه الآية جاءت لبيان مصرف الزكاة ومن يستحق الزكاة، وأن اللام للبيان وليست للتمليك، إذن فلا يشترط استيعاب ماذا؟ الأصناف. أما ما ذكرتموه من الوصية فهو كذلك مردود، أما الوصية فقد منع الاستيعاب بعض المتأخرين. أما الوصية أولا لا نسلم لكم أنه يجب فيها الاستيعاب، لأن بعض المالكية، بعض فقهاء المالكية كما ذكر الدسوقي غير أنه دسوقي المالكية والشافعية قالوا لم يوجب الاستيعاب في الوصية فيما لو قال أوصى لأصناف متعددة، قال يمكن أن تعطى لأصناف دون أصناف، كما جاز الاقتصار على بعض كل صنف مع إمكان ماذا؟ استيعابه. إذن فأولا لا نسلم لكم وجوب الاستيعاب ماذا في الوصية، فقياسكم مصرف الزكاة على الوصية قياس مع وجود الفارق على اختلاف في الحكم، اختلاف في الحكم وعلى التسليم، فلا اعتبار في الوصية، مع التسليم فالاعتبار في الوصية مراعاة ماذا؟ مراعاة لفظ الموصي، ولذلك لا يجوز على بعض كل صائم كان استيعابه بخلاف الزكاة. نقول في باب الوصية نراعي لفظ من؟ لفظ، نراعي لفظ الموصي، الموصي، فلهذا نقول بالاستيعاب بخلاف ماذا؟ الزكاة. فقياسكم الزكاة على الوصية قياس مع وجود الفارق، فلا يسلم لكم، فلا يمكنهم الاحتجاج بها. إذن فيكون كذلك هذا التأويل عند الشافعية من التأويل البعيد، من التأويل البعيد. ثم قال مسألة قوله تعالى في كفارة الظهار، هذا يأتي معنا إن شاء الله، نقف عند هذا.